جزاكم الله بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أن حديث ابن عباس عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أن فيه دليل على حال المدعو ودليل على كيفية الدعوة. أين نجدها؟ حال المدعو إنك تأتي قوما أهل الكتاب أو من أهل الكتاب. نعم، هذا حال المدعو. وكيفية الدعوة وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أحسنت، ولهذا الشيخ أخذ منها أن شهادة أن لا إله إلا الله هي أول واجب على المكلف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها أولا. مر معنا واتقي دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم بماذا؟ بالعدل. يعني ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتقي دعوة المظلوم؟ أي والحاكم عنده القدرة على الظلم ولا يمنعه إلا خوفه من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، إلى آخر الحديث. لكن فيه ثم ادعهم إلى الإسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا اليهود قبل ذلك للإسلام؟ بل دعاهم. فلهذا كان الإمام مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى وبين أن يغير عليهم وهم غارون. طيب، ذكر قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ماذا يقصد؟ ها؟ يعني والصلاة وبقية الطاعات. ومر معنا أن ترك الصلاة كفر، ونقلنا لكم كم إجماع؟ ثلاث إجماعات. أي طيب، تذكرون منها شيء؟ أي نايف؟ أنه لا يرى شيئا كفرا تركه كفرا غير الصلاة، وإسحاق بن راهوي والحسن البصري. إسحاق بن راهوي والحسن البصري، وين نجد كلامهم فيه؟ تعظيم قدر الصلاة للمروزي. الموضوع اللي مر معنا يا شباب لفظة لا يرقون. نحن العادة عندنا أنه إذا وجدنا زيادة فائدة ما كانت مرت في الدرس أنه لا مانع أن نتحف إخواننا بها. فمر معنا أن لفظة لا يرقون لا تصح سندا ولا مثلا. هنا السند هذا المعلق على أحد الأرواح واحد صفحة 267 ذكر الأسانيد. قال احنا مر معنا انه تفرد بها شيخه سعيد بن منصور. يقول: فقد خالفه جماعة فلم يذكروا هذه اللفظة عنه شيء. اذا معنا تحدد من هو الذي تفرد بها؟ سعيد بن منصور روى عنه شيء. وهناك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كلهم رواه عنه شيء ولم يذكروا لفظة يرقون، فدل على أنها شاذة لا تصح. اكتبوا بعضهم: سريج ابن نعمان سريج ابن النعمان عند أحمد 271. وشجاع ابن مخلد الفلاس، شجاع ابن مخلد الفلاس عند عبد الله في زوائده على المسند أيضا نفس المكان 271. محمد ابن الصباح، محمد ابن الصباح عند أبي نعيم في المستخرج برقم 526 أيضا. أسيد ابن زيد عند البخاري، أسيد ابن زيد عند البخاري برقم 6175. وزكريا ابن يحيى عند البيهقي في شعب الإيمان برقم 1122. ومحمد بن عبيد القرشي عند ابن أبي الدنيا في التوكل، محمد بن عبيد القرشي عند ابن أبي الدنيا في التوكل رقم 39. ما هي ميزة كتب ابن أبي الدنيا؟ طبعت مجموعة، ما هي ميزتها؟ ها؟ يعني ميزتها ذكر الآثار، الاهتمام بالآثار. هو يذكر أحاديث لكن الأحاديث يعني قد لا يعني يركز على التصحيح والتضعيف فيها، يعني لا ليست عنده الاهتمام بذكر الصحيح والضعيف، لكن ميزة كتاباته فيها ذكر الآثار. يقول: ورواه شعبة وحسين بن نمير ومحمد بن فضيل وعبثر بن القاسم، كم دولة؟ 4، كلهم عن حسين بن عبد الرحمن ولم يذكروا هذه اللفظة. طيب، إذن هذا يعني تعليق على السند. أما المتن، هذا اللي جمعهم المحقق، لكن هو واضح، هذه عند أحمد وهذه عند أبي نعيم وهذه عند البخاري وهذه في شعب الإيمان الرواية، يعني أن تذكر مكان الروايات. أما المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتضح المتن، يعني ضعف المتن اللي هو لا يرقون من خلال 3 أوجه. يتضح ضعف المتن لفظة لا يرقون من خلال 3 أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب، أن النبي هذه الأرواح 1 صفحة 67 و68، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق التوحيد وتجريده. فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، فترك الاسترقى والتطير من تمام التوكل على الله عز وجل. الوجه الثاني الفرق بين الراقي والمسترقي. الفرق بين إيش؟ الراقي والمسترقي. مفتاح دار السعادة 3483 وألف. يقول ابن القيم في صفحة 83 و400 وألف في المجلد الثالث: الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. أما الراقي فهو محسن نافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. إذن الراقي محسن نافع، وأما المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله عز وجل. يقول ابن القيم كلام جميل هنا له، يقول: قلت، أنه كأنه يعني كأنه يرى ينسب الكلام السابق إلى شيخ الإسلام. يقول: قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان. جميل الكلام هذا، تكتب يا بسام طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون به المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان. لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا لإيش؟ بل المتوقع أن الإحسان هو السبب للسبق، فكيف يقال تركه سبب؟ هذا ما يليق. قال: وهذا بخلاف ترك الاسترقاء. وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله يا عبد العزيز على الله، ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضى وهذا شيء وهذا شيء. إذن هذا الوجه الثاني الذي يدل على ضعف إيش؟ المتن. الوجه الثالث أيضا نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد 1 صفحة 496، وأيضا 95. الوجه الثالث أن الله ربط تركها بالتوكل، ربط ترك الاسترقاء والتطير بماذا؟ إذن في مناسبة، ربط ترك الاسترقاء والتطير والاكتواء بإيش؟ بالتوكل. إذن هناك مناسبة نبه عليها ابن القيم في زاد المعاد، قال: يعني قال أنهم يدخلون الجنة بغير حساب لكمال التوحيد مثل ما مر معنا، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. إذن وجهه ذكر التوكل، يعني فلكمال توكلهم على ربهم فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. إذن ما وجه ذكر ربطها بالتوكل؟ ها؟ لأن التوكل يوجد عندهم السكون إلى الله عز وجل وإنزال الحوائج بالله عز وجل وعدم التطير بالمرء أو المسموع، لأنهم توكلوا على من؟ على الله عز وجل. إذن تذكر لي أبو بسامة العلل المتن. قال العلة الأولى فإذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده. الثانية الفرق بين الراقي والمسترقي كما ذكر ابن القيم، فقال أن الراقي فقال الفرق بين الراقي والمسترقي المسترقي سائل مستعق ملتفت إلى غير الله بقلبه، وأما الراقي فهو محسن نافع. الوجه الثالث نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، قال أن الله ربط ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير بالتوكل، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدون. أحسنت. إذن التوكل هو علاج هذه الأمور الثلاث. إلا مر معنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجب الرجل الثاني، وأنه سد لباب الطلب. انظر حادي الأرواح لابن القيم ذكر هذا، حادي الأرواح لابن القيم 1269 في طبعة بكر أبو زيد. سم هن ذكرناها بس لما وجدنا زيادة الفوائد هن يعني حضرت معنا أول ما قلنا. نحن القاعدة عندنا إذا مثلا أخذنا موضوع ثم بعد ذلك وقفنا على فائدة لأهل العلم نحب أن نشرك إخواننا فيها، هذا المقصود. اقرأ درس اليوم يا شيخ أبو بسام. لا بس هو ذكر ما ذكر أقوالا بس قال في امتناعه يعني سد الباب فقط بس، لأنه علق قال لو دعا كل واحد يعني جاء كل واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له لربما طلبها من ليس من أهلها، هذا تعليل المقيم. الحمد لله. وسبحان الله يعني كلام شيخ الإسلام عجيب يعني في قوله استبعاد أن يكون من المنافقين لا يطمعون إلى هذه المراتب العليا، بس نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يطمعون كيف يحمون أنفسهم في الدنيا من القتل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، لما حثنا على تحقيق التوحيد كأن هناك سؤال تبادر: فسر لنا التوحيد كي نحاول أن نطبقه على أنفسنا فنفرد الله عز وجل بالعبادة، فجاء الباب هذا. والشيخ فسر التوحيد من وجهين: من وجه بيانه هو، ومن وجه آخر وهو بيان ضده. ولهذا قال: شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وغالب الأبواب التي بعدها كلها في بيان الشرك. نعم. قال: باب تفسير التوحيد. تفسير، ما معنى تفسير؟ فسر الفاء والسين والراء كلمة واحدة، الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. معجم مقاييس اللغة 4504. قال ابن الأعرابي: الفسر هو كشف ما غطي. الفسر هو كشف ما غطي. وقال الليل: الفسر التفسير، وهو بيان وتفصيل، وهو بيان وتفصيل للكتاب. تهذيب اللغة 12276. إذن معنى التفسير هو معرفة المعنى المراد من الكلام. هذا التفسير هو معرفة المعنى المراد من الكلام، أو بيان المعنى المراد من الكلام. إذن ما هو تفسير التوحيد؟ هو معرفة معناه المراد منه. وذلك لأجل اعتقاده، معرفة معناه المراد منه، وذلك لأجل اعتقاده والمحافظة عليه مما ينقصه أو يذهبه. قال: باب تفسير التوحيد. الألف واللام في قولها التوحيد للعهد. مرت معنا كلمة التوحيد في الأبواب الماضية، كتاب التوحيد غيره، ها؟ باب فضل التوحيد، باب من حقق التوحيد. إذن هذه للعهد الذهني، يعني التوحيد الذي مر معك في الأبواب الماضية. والتوحيد والشهادة بمعنى واحد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد بمعنى واحد. ولهذا العلماء يقولون هو من باب عطف المترادفين، من باب عطف المترادفين. قال ابن باز عليه رحمة الله: هذا من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فعطف فعطفها على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، فعطفها على التوحيد يعني عطف لا إله إلا الله على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وهو توحيد الله عز وجل. يعني فائدة العطف هنا هل المقصود بس التكرار؟ لا، المقصود به بيان معنى هذه الكلمة. فالمدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. التعليقات البازية صفحة 11. وأنتم مر معكم في صحيح البخاري عندما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله عز وجل. إذن حقيقة التوحيد ترجع إلى أمور، حقيقة التوحيد ترجع إلى أمور. الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله عز وجل، نفي الألوهية كلها عن غير الله عز وجل. الثاني عكسها، إثبات تفرد الله بالألوهية. الثالثة البراءة من عبادة غير الله عز وجل. البراءة من عبادة غير الله عز وجل. طيب هذا الكلام هل هو متفق عليه أو مختلف فيه؟ متفق عليه. نعم، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في المجلد الثاني صفحة 128، كتبت الصفحة ها؟ يقول فإن أهل الملل، مو بس الإسلام فقط، مسلمين فقط، قال فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام. هذا إيش؟ إجماع الأمم كله. قال جميع أن الرسل جميعا من نهوا عبادة الأصنام، وكفروا من يفعل ذلك، وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا، وهذه ودي أنك تحط تحته 10 خطوط لأن هذه كثيراً تجهل يرحمك الله. يقول وأن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الأصنام، وأن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الأصنام يرحمك الله وكل معبود سوى الله عز وجل. هذا إيش؟ هذا رأي عالم يرحمك الله، هذا رأي عالم من العالمين، إجماع الأمم كلها. هذه الأولى كثير من يوافق عليها، أن الرسل نهوا عبادة الأصنام وكفروه، لكن يقول لك أنا ما أعبد الأصنام ولا أعبد أصحاب القبور ولا أدعوهم، لكن الذي يدعوهم أنا ما أقدر أقول إيش كفار ولا أقدر أتبرى. إن شاء الله ما دام يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويصومون صعب أني إيش أقول كفار. نقول لا، هذه قضية متفق ما عليها، ما هي اجتهاد عالم أو فهم عالم. لا، قال فإن مرة ثانية اسمعوها، يقول فإن أهل الملل متفقين، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله. لا بد تبرأ، تبغضها تعاديها، لا بد. كما قال تعالى، حد استدل، هو بدأ يذكر الأدلة، قال كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إيش كفرنا بكم وإيش وبدا، يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه، بل المشركين، بل المشركون اتفقوا مع غيرهم على تعظيم أبينا إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. واستمر يتكلم عن هذا الموضوع، لكن هي الشاهد منها قوله أن البراءة من عبادة غير الله ومن العابدين أنها أمر متفق عليه. لكن لما تباعد الناس من عهد النبوة وكثر الجهل صار هذا من الأمور الخفية الذي يحتاج إلى تنبيه وبيان. هذا موضوع آخر وما يقصد هذا، ويتكلم عن العابدين وما يتكلم عن المعبودين. أي يعني اقرأ لي قبلها معها. قال فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام إيه هذا، يعني هو الآن يتكلم عن العابد ولا يتكلم عن المعبود، فلهذا ما احتاج أن يستثني. وإذا تكلم عن المعبود، إذا تكلم عن المعبودين احتاج أن يستثني. طيب، يعني والعلماء ترى كلامهم كثير في هذا، كلامهم كثير في هذا، في أن أصل الدين هو توحيد الربوبية الذي أراده المؤلف في هذا الباب. ومر معنا الألوهية، أحسنت، إذا خرجت كلمة خطأ فنبه جزاكم الله خير. المقصود الألوهية، لأن من أقر بالألوهية أقر بلوازمها من الربوبية والأسماء والصفات. يقول ابن عباس رضي الله عنه عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول اسمعوا كلامه في طول شوي بس اسمعوا ونعطيكم مرجعه. يقول نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاً، وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة. فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمة التي أنعمتها عليكم، فكذلك أفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة. والقاعدة في هذا ما هي؟ مرت معنا أن انفرد الخلق والملك والتدبير وجب إفراده بالعبادة. هذا انظر جمع البيان 163، جمع البيان 163، وانظر تفسير البغوي 127، والقرطبي 161، وابن كثير. يقول الدارمي: تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة. انظروا رد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي صفحة 362. هو عندك أبو بسام الكتاب هذا؟ هذا تحقيق من؟ ها؟ والله نعم أنا أعرف حق كتاب السماري، لكن المهم أنه يكون الكتاب موجود عندكم. في كتاب ثاني للدارمي إيش اسمه؟ الرد على الجهمية. سام أجود يعني مش له وجد مخطوطات أربع مخطوطات تكلم عن الطبعة السابقة أول ما تكلم. وحقق رسالة في جامعة الإمام أيضا مجلدين. المهم يعني لا يفوتكم هذا الكتاب يا أخوان، الرد على بشر المريسي، يسمونها النقد، نقد الإمام الدارمي على بشر المريسي. نفسه في تغير، تغيير شيء عجيب موجود الآن الكتاب. المهم يقول الإمام أحمد: يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وشراء كتب للعلم عبادة، فانو انك تشتري، إن قدرت اليوم الحمد لله، قدرت بعد شهر الحمد لله، قدرت بعد سنة الحمد لله، فنيتك تكتب لك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النية وصلاح العمل. يقول الآجري أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لتقرير توحيد الألوهية، فيقول لفظ الآجري: اعلم أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده. الشريعة الأجري صفحة 101، وغيرهم من أهل العلم. يعني هذا موضوع كلام شيخ الإسلام، ذكر الإجماع فيه كافي، لكن النقل أحيانا كما يقال يزيد الوضوح وضوحا. طيب، الترتيب التربوي، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته أبطل نقيض التوحيد. نقيض التوحيد هو دعاء غير الله. في أول آية، في أول دليل، بدأ بإبطال نقيض التوحيد وهو دعاء غير الله عز وجل، ببيان أن المدعوين من دون الله فقراء محتاجون طامعون بفضل الله، فلذلك هم يتقربون إليه بطاعته فهل ينفعونكم بشيء؟ ها؟ لا. فإذا كان في هذا في الأحياء ففي الأموات من باب أولى، أنهم لا ينفعون. فلما أبطل نقيض التوحيد ثنى ببيان صفته، صفة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وهو اشتمالها على النفي والإثبات، تنفي جميع المعبودات وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فاستدل بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ثم ثلث بنموذج، ممن ناقضوا هذه الكلمة العظيمة، وهم من استسلموا استسلاما مطلقا للأحبار والرهبان، في جميع ما يأمرونهم به، فأطاعوهم في معصية الله عز وجل. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين ناقضوا هذه الكلمة هل نفعتهم عبادتهم؟ ما نفعتهم. إذن من ناقض هذه الكلمة فلا تنفعه عبادته، فختم بإيش؟ بارتباط الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله، الإيمان بالله، وأن العبد لا يصير موحدا إلا بالجمع بينهما. بل لا يسلم في الدنيا إلا بالجمع بينهما، فقال: حرم ماله ودمه، قال: وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني لا يحرم دمه وماله إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك العلماء يقولون: من قال لا إله إلا الله عصم ماله ابتداء، فإن كفر بالطاغوت معها عصم ماله ابتداء وانتهاء. ومن قال لا إله إلا الله ابتداء عصم نفسه ابتداء، فإذا لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يعصم ماله انتهاء، يعني أنه نقض لا إله إلا الله. ما هي الآية الأولى يا شيخ أبو بسام؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك هذه إشارة إلى من كانوا يعبدون، يعني هذا خطاب للعابدين. أولئك الذين تعبدونهم هم مشغولين بأنفسهم، هم يحسون بفقرهم وحاجتهم، أذلة لرب العالمين سبحانه جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فما داموا يبتغون يعني يطلبون الوسيلة، والوسيلة هي القربة، فما داموا يطلبون الوسيلة فلا مكان لدعائهم وعبادتهم. قال أولئك الذين يدعون، وإذا جاء لفظ يدعون والدعاء وما أشبه ذلك فهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المثالة. الوسيلة في اللغة هي الوصلة والقربة. الوسيلة في اللغة هي الوصلة والقربة، وجمعها وسائل. قال الليث: وسل فلان إلى ربه وسيلة. وسل فلان إلى ربه وسيلة، أي إذا عمل عملا تقرب به إليه، أي إذا عمل عملا تقرب به إليه. تهذيب اللغة 13-67. ولهذا قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، يعني عموما. تقول إيش أنا أهدى فلان، أهدى لفلان هدية ثم أهدى له مرة أخرى، ما الذي حدث بعد ذلك؟ تقاربت القلوب والعلاقات. إذن الهدية وسيلة لتقارب القلوب. إذن هي عموما الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغير. ولهذا يقول الراغب: التوصل، الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. انظر اللسان المفردات 538، وانظر اللسان 11-724. أي 724. إذن ما هي الوسيلة في الشارع؟ عرفها محمد نسيب الرفاعي. شو اسم كتابه؟ لا لا، له كتاب في هذا الموضوع، التوصل إلى حقيقة التوسل، الشيخ محمد نسيب الرفاعي. هذا يعني يعتبر من أقران الشيخ الألباني، أو يعني ليس بينهم في العمر إلا القليل. صاحب مختصر تفسير ابن كثير. يقول صفحة 20 في كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل، يقول: الوسيلة في الشارع هي التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته. هي التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله، واتباع أنبيائه ورسله، وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. إذن التوسل المشروع هو عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة. والذي يقول شيخنا عليه رحمة الله الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل 579، يقول جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. وهنا ينبغي أن نعلم أن التوسل أنواع، منه ما هو مشروع، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو شرك. ضابط التوسل المشروع هو التوسل بما له علاقة بالعابد أو المعبود، هذا ضابط التوسل المشروع. العابد هو الإنسان، والمعبود هو الله عز وجل. وإن شئت قلت هو ما له علاقة بالخالق والمخلوق، والمعنى واحد. من التوسل بما له علاقة بالمعبود وهو الله عز وجل التوسل بأسمائه أو صفاته أو أفعاله. توسل بأسمائه أو صفاته أو أفعاله. التوسل بأسماء الله ورد على وجهين. التوسل بأسماء الله ورد على وجهين. الوجه الأول عموم أسمائه، كما في قوله أسألك بكل اسم هو لك. هذه إيش؟ عموم أسمائه. سميت به نفسك أو علمت أحد من خلقك أو استثرت به في علم غيبك الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الثاني التوسل باسم خاص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتوسل باسم خاص. من التوسل بالصفات وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني يتوسل إلى الله برحمته أن يدخله في عباده الصالحين. منها اللهم إني أعوذ بعزتك إيش؟ أن تضلني. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فتوسل بصفتي العلم والقدرة. أما التوسل بالأفعال فكقوله تعالى اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إيش قال بعده؟ هذا فعل من أفعال الله. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، هذا أيضا فعل. فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن ما له علاقة بالمعبود توسل بأسماء الله أو صفاته أو أفعاله. أما ما له علاقة بالعابد، ما الذي له علاقة بالعابد؟ عمله الصالح. ربنا إننا آمنا إيش بما أنزلت واتبعنا الرسول، فتوسلوا بإيمانه بالله وباتباعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاكتبنا إيش مع الشاهد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا بالإيمان. اسمعوا كلام الشيخ السعدي في التفسير عند هذه الآية، يقول أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. منها هذا المشهور جدا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيث إلى الغار، هذا فعل، هذان فعلا وذاك الثالث ترك. ومع ذلك كلهم قالوا بلفظ واحد: اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك. والترك فعل في صحيح المذهب، إذا كان ترك لله عز وجل يؤجر الإنسان عليه. ومنها التوسل بالاعتراف بالذنب، يعني هي داخلة في العمل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، اعترفوا بذنوبه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الآية التي تلقاها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن مر معنا التوسل المشروع، ما له علاقة بالعابد أو المعبود، ما له علاقة بالخالق أو المخلوق. النوع الثاني من التوسل التوسل الجائز، وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. كما طلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغيثه، ثم طلب منه مرة أخرى أن يدعو الله أن يوقفها عنه. ابن آدم ضعيف، إن قال إن عدم المطر ما استطاع يعيش، وإن زاد المطر ما استطاع يعيش، فنسأل الله اللطف والرحمة. النوع الثالث التوسل، إن قلت الممنوع أو قلت الشركي، لكن الممنوع أحسن، لأن الممنوع يشمل البدعي ويشمل الشركي. الممنوع ينقسم إلى قسمين: توسل بدعي، وهو التوسل بما له علاقة بغيرك، بغيرك، فيقول اللهم ارحمني بجاه الحبيب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان وجيه، بل هو أوجه الناس عند الله عز وجل، لكن جاهه لك أو له؟ هل شرع ذلك؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله الصحابة؟ أبدا. ولهذا صار بدعة. ومرة أنا سمعت واحد يدعو في مكة إن الله سبحانه وتعالى يعني يرحمه، قال بجاه الكعبة. إذن هذا لو أنه توسل بإيمانه لكان حريا بأن يقبل منه، لكن بحث عن شيء آخر لا علاقة له به. هذا المبتدأ. الشركي هو الذي يفعله المشركون وعباد الأصنام والقبور، لا قلت لا أنس هذا فعلكم شرك، يدعونهم من دون الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هذا التوسل، فيدعونهم ويزعمون أن هذا توسلا. فمعنى هذا أن التوسل فيه توسل مشروع وجائز وممنوع. التوسل في هذه الآية من أي أنواع؟ اقرأ الآية. يعني المدعوين عندهم يتوسلون إلى الله عز وجل بماذا؟ بالعمل الصالح. أحسنت. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب هل يصح الجمع بين التوسل بما له علاقة بالعابد والمعبود في وقت واحد؟ إيه يعني أن تتوسل بما لك من عمل وتتوسل بأسماء الله وصفاته في وقت واحد. نعم يجوز، ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، الأول بما له علاقة بالله عز وجل أنه قيم السماوات والأرض وأنه هو الحق سبحانه جل وعلا. الثاني: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك خصمت وبك خصمت وإليك حكمت. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اقرأ الآية. أولئك يعني الذين يدعون هؤلاء المشركين، يدعون هؤلاء القوم، وهؤلاء القوم آمنوا بالله عز وجل، ولهذا ورد في بعض أسباب النزول أنهم قوم من المشركين كانوا يعبدون قوم من الجن، فآمن الجن وبقي المشركون يعبدونهم. هل معاوية استسقى بمن؟ لا، عمر استسقى بالعباس، بالأسود بن يزيد الجرشي. طيب لماذا ما ذهبوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ميت، ولا يطلب الدعاء إلا من حي حاضر قادر. طيب قال الله عز وجل عن هؤلاء أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون كشف المرض، كشف القحط، أي أمر، ولا يحولونه من حال إلى حال. طيب إذا ما كانوا ما يستطيعون شيئا من ذلك، فكيف تتجهون إليهم وتتركون الله عز وجل؟ قال: أيهم أقرب يرجون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه تدل على ماذا؟ أيهم أقرب على تنافسهم في القرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله في ذلك: فليتنافس المتنافسون. فهم يتقربون إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. طيب هذا بجوارحهم، طيب ماذا بقلوبهم؟ الرجاء والخوف. قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. والرجاء مر معنا أنه في اللغة هو الأمل، وهو ضد اليأس، وفسره ابن القيم: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه، أي عقوبته. فإذا كانوا يرجون الرحمة زادت في حرصهم على العمل، وإذا كانوا يخافون العذاب زاد في اجتنابهم لإيش؟ للمعاصي. ولهذا الله قال: إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذه الآية جمعت أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني العمل الصالح، الأمر الثالث الخوف، الأمر الرابع الرجاء. فجمعت أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بل وزادت عليها فذكرت أقوال القلوب، يعني كل ما تعتقده فهو قول قلب. أظن مرت معنا التعريف هذه في الواسطية، من يذكرنا له؟ قول القلب هو اعتقاده، حركته، ما أخبر به عما في القلب. نعم. عمل اللسان باقي الأعمال الأفكار. نعم. عمل الجوارح ما تفعل بجوارح. نعم. يعني إذن هذه قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، حركة، اعتقاد، إخبار عما في الضمير. إخبار عما في الضمير ماذا يسمى ذا؟ إيه بس إيش سمى؟ قول اللسان. قول اللسان، لأن العلماء دائما يقولون قول اللسان الشهادتي، قول اللسان الشهادتي. فيعني كان يشكل هذا، فلما رأينا ابن القيم بينها قلنا جزاه الله عنا خير. فصار قول اللسان هو الذي تخبره عما في الضمير. يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أخبرتنا بأنك مسلم. لكن إذا قلت صلوا صوموا أو الصلاة سبحان الله الحمد لله، ما أخبرتنا بشيء، نحن عملت عملا، هتكونه يقبل أو لا يقبل هذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعني والله يشهد. شوف، أخبروا عما في الضمائر لكن إخبارا كاذبا، نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.